هذا ما نقرا في عرفت شيئا وفاتت شيئا. انت تتكلم عن المجلي، احكام المجلي، احكام العقود، النكاح والطلاق ونحو ذلك، معاملات. احسن في التعبير المعاملات. انا اعرف عن هذا، عن المجلي هذه، لكن هل الاسلام هو معاملات فقط؟ طبعا لا، هم اضطروا ان ياخذوا بعض الاحكام من المذاهب الاخرى رغم انفهم. لكن في عبادتهم، في صلاتهم، في صيامهم، في حجهم، في كل شيء، فهو الاعمال دينيه. انا اعرف هذه الحقيقه، وانا قلت في اول الجلسه انه بعض الفقهاء لما تكلمنا عن الطلاق ورغم الطلاق ورغم الله، قلنا انه من قبل 20 سنه اضطروا انه يتركوا الفتوى بان الطلاق ورغم الطلاق ثلاث، لانه راوا انه لاحظوا انه هذا يجيب مشاكل بين الازواج. فتكلموا مذهب ابن تيميه مش مذهب المذاهب الاربعه. المذاهب الاربعه مجمعه على ان الرجل اذا قال لزوجتي انت طالق ثلاثا بعد كل بينونه كبرى، وهكذا كان العمل شهور طويل في العصر الحاضر الاخيره. فكانه راي ابن تيميه اللي كان جاهد في سبيل الله واقناع العلماء وافتاء الناس، عامه الناس، بانه هذه الفتره الطلقه ولو كلام قوي جدا. يقول مثل من يقول لزوجته انت طالق ثلاثا، مثل رجل له حق على اخر جدا انجز، مثلا يقول هذا الرجل اللي عليه الحق جدا انجز، تفضل هاي في الدنانير، لكن الواقع هو يقدم له دينار واحد. العمل واحد، اللفظ لا يجد. يقول خذ هاي في الدنانير، شو اعطاه؟ اعطاه دينار واحد. عمليا دينار، لفظا ثلاثه، ومثال لعله اوضح. بدل ما يقول سبحان الله سبحان الله يطول الشروط المستعجل، سبحان الله تاتاه الدنانير. مش تسجل هذا تسجل هذا تسجل هذا لو من الكلام وقول المطلق انت طالق ثلاثا، هذا لو شرعا. ليه؟ ذكرنا لكم سابقا الطلاق مرتان، امساك معروف او تسريب، اي في كل طلقه امساك معروف تعبير. المهم وبارك الله فيك، المجلي اخذت بعض الاحكام اضطرارا مش ايمانا كما فعلوا في الزمن الاخير، اخذوا بفتوى ابن تيميه اضطرارا لحل مشاكل الازواج اللي بيطلقوا، كل واحد يروح يطلقه، كل ما حل لك شيء حرم لك شيء الى اخره من الجهالات. انا اعرف بعض القضاة في المحاكم الشرعية عندنا في دمشق، كان انا بيعاديني لان بفتي بالسنة وهو بالمحكمة الشرعية يفتي بأنه الطلاق في الطلاق يعتبر ثلاثة، وأنا مفتي بناء على السنة. كان يعاديني بعد مدة، رجع أخذ بالفتوى اللي قال أنا أفتي فيها. ليه؟ إيمانا بأنه هيك السنة؟ لا، في حد مشاكل الناس. المجلة اللي عم تفضل فيها أخذوا بعض الأحكام اضطرارا مش إيمانا بأنه هذا هو الصواب. ولذلك نحن نريد من المسلمين استحسان، نعم استحسان. وهذا الاستحسان كمان شو محل من الاعراب عند الفقهاء؟ الامام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، يضربها ضربا للقائل موجود عند الحنفيه، وهو يقول انهم شركاء شرع له فيه ما لم ياذن به الله. الخلاصه يا استاذ انه التدين والتملهم يعني كان مصيبة على المسلمين. ولعلكم تعرفون انه في الاموي عندنا في دمشق في اربعه محاريب،